طحت ما قال واسمع الا صدق قول ما حد اجى بعينه تبي ورباتي اثار الطاح لا الا صدق عود وين اصحابي اذكر كانوا وايد ولا واحد بقويا من تغير الحال جزاتي عساهم